ثم صعد من هناك الى بيت ايل. وفيما هو صاعد في الطريق، اذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. فالتفت الى ورائه ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. وذهب من هناك الى جبل الكرمل، ومن هناك رجع الى السامره.